لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. لا زالت الآيات تتحدث عن المنافقين من الأعراب. بعدما تكلمت عن المنافقين من أهل المدينة وتكلمت عن المؤمنين، بدأت تتكلم عن المنافقين من الأعراب، وهذه الآيات تواصل الكلام عن المنافقين من الأعراب. وكلمة الأعراب جمع ومفردها أعرابي، كما إن كلمة العرب جمع ومفردها عربي. في الحقيقة الكلمة واحدة، ولكن الفرق بين الجمع والمفرد ياء النسب. يعني حتى إن بعض اللغويين يقول كلمة أعرابي دي جمع، والياء هي اللي حددت انه مفرد، وقالوا ان كلمة الاعراب على هذا تكون اسم جمع لا مفرد لها من لفظها. انت لما تقول اعراب واعرابي، ايه الفرق بين الاثنين؟ ياء النسب. فبالتالي قالوا بناء على هذا ان لا مفرد لها من ايه، من لفظها، زي عرب وعربي، عرب وعربي نفس الكلام، البعض من أهل اللغة يرى ذلك. طيب إيه الفرق بين الأعراب والعرب؟ قالوا العرب هم الذين يسكنون الحاضرة اللي هي القرى والمدن، ماشي، والأعراب هم الذين يسكنون ليه البادية الصحراء، تمام. طيب في بقى ناس انتقلوا من البادية إلى القرى والمدن، فبالتالي زالت عنهم جلافة الأعراب وجفوتهم، وصاروا من أهل الحضر، ومن الناس العجم من تعلموا العربية أو ساكنوا أهل القرى والمدن، فألحقوا ألحقوا بهم، تمام. طيب فيقول الأعراب أشد كفرا ونفاق. أشد يعني أعظم في الكفر والنفاق. طيب هل الأعراب كلهم كذلك؟ لا، زي ما احنا عارفين في الآيات اللي بعد كده، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني قسم الأعراب إلى إيه؟ إلى قسمين، مهتد وضال. طيب إذن فما فائدة قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ يعني إن كانوا كذلك، يعني إن كان الأعراب كفارا ومنافقين، فتجد أن كفرهم أشد من كفر الحاضرة أهل الحاضرة، وكذلك نفاقهم أشد من نفاق أهل الحاضرة. لماذا؟ لأن الأعراب بعيدون عن العلماء، بعيدون عن مجالس أهل العلم، فبالتالي الجفوة عندهم زائدة، فضلا عن البيئة القاسية التي يعيشونها من العيش في الصحراء ومن الانتقال، يتتبعون سقوط المطر والعشب، فبالتالي لا يدومون في مكان. ولذلك حتى ده يعني ملاحظ، يعني الذين لهم احتكاك حتى فيما بيننا، الذين لهم احتكاك بأهل العلم يسمعون منهم ويقرؤون ويتعلمون ويجالسونهم، يجالسون أهل الصلاح والعلماء، تجد أنهم أرق قلوبا وأقوى إيمانا من المنشغلين بالدنيا. في ناس مشغولة بالدنيا خالص، لا بيجلسوا مع أهل العلم ولا في مجالس العلماء ولا فاضيين أصلا لسماع الدروس وحضور مجالس العلم ولا للقراءة في الكتب ولا الكلام ده كله، فتجد أن عندهم غلظة وجفوة حتى ولو لم يكونوا أعرابا، يعني حتى ولو لم يكونوا أعرابا. فعشان كده الآية الأعراب أشد كفرا ونفاقا إن كانوا كافرين أو منافقين، فهم أشد كفرا من أهل الحاضرة وأشد نفاقا من أهل الحاضر. تمام. طيب كذلك الأعراب عندهم جرأة كبيرة أكثر من من أهل الحضر، يعني حتى لما جاءوا المدينة وسكنوها وزاحموا الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فقالوا آمنا، مع أن المفترض أنهم يتدرجون في يعني أسلمنا وبعد كده آمنا. ربنا علم قال قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم لكن يتوقع أن يدخل الإيمان في قلوبكم قريبا. تمام. طيب البعض يستهزئ ويسب مثلا الأعراب إذا كان معه إنسان يسكن بادية، ويتضاحكون ويقول للآخر الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ويرد عليه الآخر ويقول له قالت الأعراب آمن. طبعا هذا لا ينبغي مع كتاب الله عز وجل، يعني هذا لا ينبغي مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أيضا أن يترتب على ذلك عصبية سواء كان للحاضرة أو للبادية، يعني لا ينبغي لأهل البدو أن ينزعجوا من مثل هذه الآيات، بل تكون تذكيرا لهم، ولا ينبغي لأهل الحاضرة أن يعيروا الأعراب بتلك الآيات، لأن الأعراب ليسوا كذلك، الأعراب شأنهم شأن غيرهم، كما أن من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، فكذلك من الحاضرة منافقون أيضا يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، وكما أن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فكذلك أهل البادية منهم من هم كذلك. فبالتالي لا ينبغي أن نتشتم بالقرآن أو أن نستهزئ بالقرآن أو أن نصرف الآيات عن المراد بها، فهذا الذي نستعمله من أجل هذه الآيات ليس هو المراد في الحقيقة. تمام. يبقى الأعراب أشد كفرا ونفاقا ليست على إطلاقها، ولكن مقيدة إن كانوا كذلك، يعني الكافر من الأعراب أشد كفرا من أهل الحاضرة، والمنافق من الأعراب أشد كفرا من منافق الحاضرة. هذا على الأغلب على فكرة، مش دائم، وإلا وارد جدا أن يكون كافر في الحاضرة أشد كفرا من أحد كفار الأعراب، ومنافق في الحاضرة أشد كفرا من أحد منافقي الأعراب، لكن هذا حكم أغلبي ومشروط بقيد مقدر، إن كانوا كفارا فهم في الجملة أشد كفرا من كفار الحضر، وإن كانوا منافقين فهم في الجملة أشد نفاقا من نفاق أهل الحاضرة. تمام. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجدر أفعل تفضيل، يعني أشد جدارة أو أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ليه؟ لأن يا جماعة في الحاضرة في وسائل تلقي، في علماء، فيه دعاة، فيه وعاظ، فيه صالحون، فيه مرشدون إلى الدين، تعليم الدين. إنما الأعراب ليس عندهم ذلك الأمر. وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لماذا يا جماعة؟ لأنهم ليس عندهم علماء ولا يحتكون بمجالس أهل العلم، فبالتالي يخفى عليهم كثير من أمور الدين سواء العقائد أو الأحكام الشرعية. يعني واعظ كان يعظ اسمه زيد بن صحوان، فكان يلقي موعظة وكان يحضر أعرابي، وكان زيد بن صحوان قد قطعت يده في الجهاد في سبيل الله، يده اليسرى، فسمعه الأعرابي فقال: يعجبني حديثك وتريبني يدك. يعجبني حديثك وتريبني يدك. قال: وما يريبك فيها؟ إنها اليسرى، يعني ده إيد الشمال. قال: والله أدري تقطعون اليمنى أو اليسرى، والله ما أدري تقطعون اليمنى أو اليسرى. فقرأ الآية: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. تمام. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله رسوله. وفي الحقيقة هذا الأمر للأسف الشديد متوفر بكثرة في هذا الزمان، رغم وجود الوسائل الكثيرة جدا التي من خلالها نستطيع أن نتعلم دين الله عز وجل، لكن هذا متوفر بكثرة في مجتمعنا نتيجة لانشغال البعض بالدنيا، ما عندوش وقت انه يتعلم ولا يحضر دروس ولا حتى يخش على النت يسمع درس، نتيجة للتضييق ايضا على المساجد او الاماكن التي يمكن ان ينشر فيها العلم. في وسائل كثيرة جدا فضلا عن أهل الضلالة الذين ينتشرون في وسائل الإعلام المختلفة، يفتنون الناس في دينهم، يطعنون في الثوابت، فضلا عن فرض الأفكار المنحرفة، أفكار الفرق الضالة، أصحاب البدع والأهواء. كم ضخم جدا من هذا العفن العقائدي، أفكار الفاسدة، ويعني يا ليتهم حتى يسكتون. يعني هم منعوا أو ضيقوا على الوعي بالدين، فيا ليتهم يسكتون عند هذا الحد. لا، الفرصة بل الفرص كلها مفتوحة لمن يطعنون في الثوابت، من ينشرون العقائد البائدة، الفرق الضالة المندرسة، من يحيون البدع والضلالات والخرافات من جديد، يفتنون الناس في دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحال الآن ممكن يكون عند البعض أشد من حال الأعراب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعراب كان عندهم الجهل بدين الله عز وجل، ما كان عندهم بقى تلفزيون يوصلهم ضال مضل يفتنهم ويشككهم في دينهم، ما كان عندهم انترنت، ما كان عندهم قمر صناعي، ما كان عندهم هذه الأمور، كان هو بس يجهل بدين الله وخلاص. اليوم البعض بل الكثير عنده جهل شديد بدين الله عز وجل. يا جماعة، أنا مرة بقول كلمة في مسجد، ورجل كبير ورجل مسؤول كبير يعني، بيقول لي هو الواحد لو تبول مية ينتقد وضوءه؟ والله يا جماعة أنا سألت السؤال ده. طب ده منين؟ نتيجة إيه ده؟ نتيجة إن هو لم يهتم. يعني هو لو اهتم ممكن يستطيع أن يصل. طيب اتفرج كده على الناس اللي بتقرأ قرآن في المصاحف في المساجد، لو بيقرأ إنجليزي هتفهمه عن القراءة اللي هو بيقرأ، قراءة سيئة جدا. مش هقول لك مفيش تجويد، لا، مفيش تشكيل، مفيش حروف أساسا عند كثير من الناس. هو معذور لأنه ما حدش علمه، اتولد وصار شابا وصار شيخا وكبر في السن 70 سنة 80 سنة ومحدش علمه، فبيقرأ بطريقته هو، بيوصل دي بدي ويوصل دي بدي، والتشكيل لا حرج، والدنيا هيصف بعضها. خدت بالك؟ المقصود ان المسألة نسبية، مش الاعراب بس اشد كفرا ونفاقا، لا، انت بتشوف ايه الاسباب التي جعلت الاعراب اشد كفرا ونفاقا، وتشوفها لو موجودة في مكان اخر هيبقى مثلهم. تمام؟ وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. تمام؟ يبقى إن كانوا منافقين أو كفارا فهم أشد من غيرهم. قسم الأعراب شأنهم شأن غيرهم في الهدى والضلال. قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. صنف من الأعراب يتخذ ما ينفق مغرما. يعني اللي بينفقه الزكاة، النفقة الواجبة عليه الزكاة، واخد بالك؟ إن كان تصدق أو أنفق أي شيء في سبيل الله، مش في سبيل الله بحسب نيته يعني، باب من أبواب البر، تجدوه يعتبر هذا مغرما، دي اختارة كبيرة، ازاي نطلع فلوس واتصدق وازكي، ده غرامة علي. خدت بالك؟ لانه فرض عليه ده في الظاهر، تعرف ان في زكاة وفي جابي للزكاة، بيروح يجبي الزكاة، ياخدها من أصحاب الزروع، يأخذها من أصحاب الأموال، يأخذها من أصحاب الماشية، الإبل، البقر، خدت بالك، الغنم، في حاجات مفروضة عليهم، نفقات مفروضة عليهم، فبالتالي بيدفعها، لأن ده أمر ظاهر عليه، خدت بالك، بس بيعتبرها إيه؟ غرام. بخلاف المؤمن لا، يعتبر النفقة قربة يتقرب بها إيه؟ إلى الله عز وجل. ولذلك تجد هذا الأعرابي يبخل، إن استطاع أن يعني يهرب من هذه النفقة هرب. خدت بالك؟ طيب، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الايه؟ الدوائر. الدوائر يعني المصائب التي تقع لكم، يقعد كده منتظر أي مصيبة تحصل لكم يفرح بها. خدت بالك؟ إن تصيبك حسنة تسؤهم، وإن تصيبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل وتولهم فرحون. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. خدت بالك؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يعني ايه؟ بيستنوا اي مصيبه تحصل للمسلمين وعلى طول انياب الحقد تظهر يفرحون لذلك. ويتربص بكم الدوائر، يتربص يعني ينتظر. هل التربص فيه معنى الشر دائما؟ لا. والمطلقات ايه؟ يتربص. ها؟ ما هذه شر. لكن والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء، ينتظر مجرد الانتظار بغض النظر عن الايه؟ عن الشر. فالتربص بمعنى الانتظار، لكن ممكن نقول انه يغلب استعماله في الشر، لكن يستعمل في غير ذلك زي ما سمعنا الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ها؟ ليه؟ والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إيه الشر في كده؟ هو مجرد الانتظار. هتتجوز ازاي طيب؟ ها؟ طيب، عليهم دائرة السوء. ودايما يا جماعة هذه سنة الله عز وجل في كونه، ها؟ ان الانسان اللي بيستنى للمؤمنين الشر ويفرح بهم في المصائب، الله عز وجل يحول الشر في حق المؤمنين إلى إيه؟ إلى خير، ويحول المصيبة التي تأتي المؤمنين إلى نعمة، وتقع المصيبة بغيره. يعني إيه؟ تستنوا كده لما يحصل حرب بين المسلمين وغيرهم يقول لك خلاص المسلمين دول انتهوا، تبص تلاقي ربنا عز وجل نصرهم كما حدث في غزوة بدر، وكما حدث في غزوة الأحزاب بل حضرتك، وكما حدث من الرعب الشديد في غزوة تبوك، وانتصار في غزوة مؤتة، وصلح الحديبية، وفتح خيبر، وفتح مكة. هذا يزيد المنافقين غما على غمهم، ان كل مرة خلاص يفرحون ويشمتون في المسلمين وينقلب الامر سبحان الله عكس ما يريدون او عكس ما يتوقعون، فيزدادون غما على غمهم والعياذ بالله. عليهم دائرة السوء، أو كما يقولون على الباغي تدور الايه؟ الدوائر. ومن سل سيف الباغي قتل به. طيب، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى صنف آخر من الأعراب يؤمن بالله واليوم الآخر. ليه اليوم الآخر؟ إن هو ده الوقود في الحقيقة الذي يحرك الإنسان. الذي يؤمن باليوم الآخر، يوم الآخر ده البعث والنشور، الحشر، الحساب، الجزاء، الجنة، النار. فده اللي بيحركه. كل ما يقصر يفتكر في جنة ونار، في حساب، في حشر، في صراط، في بعث. يعمل ايه؟ يرتدع وينزجر عن الشر، وكل ما يقصر في الخير يفتكر هذه الاشياء فتنشطه لفعل الايه؟ لفعل الخير. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، اللي بينفقه بقى في سبيل الله زكاة أو صدقة أو غيره يتقرب بها إلى الله عز وجل، وبالتالي هيكون نفقة هذا الإنسان المؤمن أكثر بكثير من إيه؟ من نفقة البخيل اللي هو يتخذ ما ينفقه مغرما، لأن المؤمن يعلم قول الله عز وجل ويؤمن به، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ويعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت الشاة إلا إيه؟ إلا كتفها. فبالتالي يدخر عند الله عز وجل. وكان الصحابي يعمل بيده ويتصدق، يعني هو فقير لا يجد شيئا، مع ذلك كان يعمل وإيه؟ ويتصدق. وصلوات الرسول ألا إنها قربة له، صلوات الرسول أي دعاؤه له. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي أحد بصدقة أو بزكاة كان يدعو له، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم إيه؟ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه؟ وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تمام. ولما جاء رجل من بني أوفى بالصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى. تمام. فكان اللي بيأتي بالصدقة كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لقومه، يصلي عليهم يعني يدعو لهم، لأن طبعا من معاني الصلاة أساسا إيه؟ الدعاء. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. تمام. فيتخذ صلاة الرسول، يتخذ النفقة دي قربة لله عز وجل، وصلوات الرسول عليهم أي دعاؤه لهم قرب أيضا، يتمنون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. الله، مش مثلا سيرحمهم أو ستنالهم رحمة الله، لا، سيدخلهم الله في رحمته. الظرف في الايه؟ في المظروف، خد بالك، يعني سيدخلون في هذه الرحمة، ستعمهم وتشملهم من كل، تتحيط بهم رحمة الله عز وجل. إن الله غفور رحيم، غفور لذنوبهم وتقصيرهم، لأن هم أكيد عندهم ذنوب وتقصير زي ما ذكرنا في الصباح، رحيم بهم حيث فتح لهم باب التوبة ووفقهم لها ودلهم عليه. تمام كده؟ إن الله غفور رحيم. طيب يعني نكتفي بهذا القدر، لو في أي أسئلة في الآيات عشان نصلي، حد عنده أسئلة في الآيات ديت؟ اللهم صل على آل أبي أوفى، أو يدعو لهم بالبركة. يعني إحنا مثلا في زماننا الآن حينما يأتي المتصدق أو المزكي بالصدقة أو الزكاة يدعو له بالإيه؟ بالبركة. العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول اللهم صل على آل فلان مثلا ولا لا، اختلفوا في ذلك، لكن اتفقوا على أنك تدعو له. وذلك السيدة عائشة لما كانت يعني تتصدق كانت ترسل من يذهب بصدقتها إلى مستحقيها وتأمره أن ينتظر حتى يسمع دعوتهم، وبالتالي تأمره أن يرد الدعوة بالدعوة. قال فتكون الدعوة بالدعوة والصدقة إيه؟ زيادة، يعني بحيث أن الدعاء بتاعهم ما يأثرش على أجر الإيه؟ الصدقة. أنت هتدعو لنا، طب إحنا هندعو لكم إحنا كمان، ويبقى لنا أجر الإيه؟ أجر الصدقة. يعني الرحمة، الصلاة من الله، الرحمة والمغفرة. ما هو اللهم صلي ده دعاء، انت بتدعي، انت بتدعي منك انت انت لما تقول اللهم صل يعني يا رب صل، تطلب من الله عز وجل ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على آل أبي أوف، تطلب من الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم. تمام، يبقى منك أنت الدعاء، ها، ومن الله عز وجل لا الرحمة والمغفرة حسب لا مش كده. احنا لما نقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، احنا كده بنعمل ايه؟ بندعو، نطلب من ربنا ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، مش دي علينا احنا المؤمنين، نسأل الله نكون منهم. طيب، هو الذي يصلي عليكم سبحانه وتعالى، كيف يصلي علينا؟ هيدعي؟ لا، الرحمة والمغفرة، خلاص. طب والملائكة؟ الدعاء والاستغفار. تمام، نعم. بس هو المعنى مش مختلف برضه، لان انت لما بتدعو اللهم صل على محمد بتطلب من الله عز وجل أن يرفعه، أن يثني عليه، أن يزيد في درجاته، ها؟ شنو صلى الله عليه؟ ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله. وإحنا حتى مستفيدين من الدعاء ده، يعني أنت لما تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستفيد الأكبر. ليه؟ لأن أنت كثرت صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ها تزيد أجرك. الأبي ابن كعب لما كان يعني يدعو كان يجعل في دعائه الصلاة على الرسول، فقال يا رسول الله ها أجعل لك شيئا من صلاتي، يعني أصلي أخلي جزء من الدعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، قال إن شئت وإن زدت فهو خير. قال ثلثها شطرها. قال أجعل لك صلاتي إيه؟ كلها. قال إذن إيه؟ تكفى همك ويغفر إيه؟ ذنبك. خدت بالك؟ نعم. استفسار آخر؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.